عبدوا لله تعالى بتعلمه. وأما إذا كان أمورا أخرى ليست من باب التعرف على حكم الحلال والحرام وإنما هي من فضول الكلام فتنزع عنها المساجد، ما إذا كان بيان الحلال والحرام وبيان الحق والواجب وبيان ما يطلب من الإنسان وما يمنع منه فهذا أمر مطلوب تعلمه وهو من الأمور التي يتعبد لله بها وإن كانت من أمور الدنيا. وأما إذا كانت من فضول الكلام فالمساجد تنزه عنها. يقول هذا الوعيد الشديد من الله تعالى في قوله فتربصوا، هل هذا الخطاب يصل إلى المسلمين في هذا الزمان؟ نقول نعم، وإلى كل زمن. هذا خطاب للناس في كل وقت، لأن القرآن جاء ليعلم الناس ويبين لهم الحق في كل زمان ومكان. كون الناس يغفلون عن أوامر الله ويشتغلون بمتع الدنيا وينسون ما يجب عليهم من نصرة دين الله وبيانه، لا شك أن هذا يدخل فيه الوعيد. عدد جيش هوازن الذي ذكره كثير من المفسرين عددهم 4000، وقيل أقوال أخرى. والعبرة هي في أن بعض المسلمين قالوا إن هذا الجيش لا يهزم من قلة، فكانوا ينظرون إلى عددهم على أنه هو سبب حسم المعركة، وأن هذا الجيش الذي هذا عدده لا بد أن يحسم نتيجة المعركة لصالحهم، ولهذا عاب الله تعالى عليهم بقوله إذ أعجبتكم كثرتكم، فكان عدد جيش المسلمين كبير ينظرون إليه نظرة إعجاب وأنه سوف يحصل على النتيجة في نهاية المعركة لصالحه. يقول ما حكم طواف التطوع؟ طواف التطوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي عبادة لا تتكرر في مكان آخر، لا توجد إلا في هذا المكان. كون الإنسان يتنفل بالطواف فإن هذا من الأعمال الفاضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من طاف لله 7 أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل. والإنسان في طوافه لا يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها سيئة. يقول ما حكم زواج المسيار؟ الناس صاروا يضخمون هذا الموضوع وصاروا لهم مصطلح. الذي نعرفه أن زواج المسيار هو زواج عقد تام بأركانه وشروطه، بمعنى أنه عقد يكون فيه إيجاب وقبول وشهود، إيجاب من الولي وقبول من الزوج وحضور شاهدين، وبقية الشروط الأخرى كلها متوفرة، لكن لا يلتزم الزوج بقسم لهذه الزوجة التي عقد معها، فهي تسقط حقها في القسم، بمعنى أنه لا يلزمه أن يبيت عندها. وهذا القسم أو المبيت عندها هو حقها، فإذا تنازلت عنه فالعقد لا إشكال فيه. فبهذه الصورة هذا العقد صحيح ولا إشكال فيه. إنما كرهه بعض أهل العلم لما يترتب عليه من بعض الآثار السلبية، حيث إن بعض الناس قد يتزوج امرأة ويجلس عندها مدة أسبوع ثم يغيب عنها مدة طويلة بلا ولاية ولا رعاية، فيخشى عليها من الفساد بسبب غياب زوجها عنها مدة طويلة. من هنا كره بعض أهل العلم هذا العقد إذا كان بهذه الصورة. وهذا هو الذي نعرفه مما تعارف عليه الناس في هذا الوقت. أما إذا كان زواج المسيار لا يكون فيه ولي فالعقد لا يصح، أو يكون بدون شهود محافظة على السرية كما يقول بعضهم فلا يصح العقد فقد شرط من شروطه. بعض الناس يقول يريد أن يتزوج زواجا خفيا وسريا حتى لا تعلم زوجته الأولى وتسبب له مشاكل، فيتفق هو والمرأة على عقد النكاح من دون ولي ومن دون شهود. هذا العقد باطل ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول لاحظت في الحرم أن بعض الناس يستخدم الهاتف الجوال، فما حكم هذا؟ الحقيقة في بعض الناس ذكروا لي أن الهاتف الجوال في بعض الأماكن ليست من بلاد المسلمين وليسوا مسلمين، إذا كانوا فيها يغلقون الجوال. إذا كان الإنسان في اجتماع يغلق الهاتف الجوال ولا يسمح بفتحه، ويعيب الناس عليه أنه يتصل عليه أو يتصل وهو في هذا الاجتماع، وهذا اجتماع في ما يخص بني آدم، فكيف في الاجتماع الذي يتفرغ فيه الإنسان للاشتغال بربه جل وعلا؟ فهذا أولى وأهم، وليس من الأدب أن الإنسان وهو داخل المسجد أو داخل الحرم أو هو يطوف أن يبدأ يتحدث في الجوال. و99% من المكالمات التي تريدك قابلة للتأجيل، فلو أغلقت الهاتف لا أحد يلومك إذا قلت لهم أنني أغلقت لأني في المسجد أو لأني في الحرم. وإذا كان الإنسان ينتظر مكالمة ضرورية يعرف أن هناك أمرا مهما لا يقبل التأجيل يجعل على الصامت ويرد بقدر الحاجة. أما والأدهى من هذا والأمر ما يلجأ إليه بعض أصحاب الهواتف من اتخاذ منبه بصوت موسيقي، وهذا أمر فظيع ومنكر عظيم، حيث أننا أحيانا نسمع ونحن في حال الركوع أو السجود الموسيقى تعزف في وسط الحرم أو الإنسان وهو يطوف يعزف موسيقاه في المطار، وهذا أمر لم يكن أحد يتصوره قبل حصوله. ولو قيل لأحد الناس إن الموسيقى ستعزف داخل الحرم فصعق وقال لا يمكن أن يقع هذا إلا إذا تغير أهل الأرض وجاء قوم آخرون، لكن مع الأسف رأيناه وسمعناه. هذا دليل على عدم مبالاة من هذه حاله بالحلال والحرام وقداسة المكان. يجب على المسلم أن يستحي من الله وأن يحاسب نفسه وأن يتأدب بآداب بيوت الله وينزهها عن كل ما يشينها، ويترك الهاتف في السيارة، وإذا كان لابد أن يأتي به يغلقه عندما يدخل أو قبل دخوله. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف بنية الطواف لقريبه الميت؟ نقول إهداء ثواب الطواف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد هو الحج عن الغير أو العمرة عن الغير أو الصدقة أو الدعاء له، وأما الطواف له فلم يرد، فيبقى على الأصل وهو أن لا نتعبد لله تعالى إلا بما شرع. يقول ما هي الدروس المستفادة من غزوة أحد وحنين؟ قلنا أشرنا إلى أهم نقطة فيها وهي خطر المخالفة لأوامر الشرع، وقلنا لكم إن غزوة أحد الرماة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فوقعت الهزيمة بعدما حصل النصر، والمسألة وفي حنين خرج المجاهدون والمقاتلون ومعهم شيء من الاعتداد بحولهم وقوتهم وضعف توكلهم على الله، فعوقبوا بهذه العقوبات. وأنصح كل إنسان أن يقرأ في السيرة كثيرا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دروس، وينبغي أن يكون عند الإنسان كتب السيرة ومنها زاد المعاد بالإضافة إلى كتب السنن والصحاح التي تتحدث عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه. وهناك كتب خاصة بالسيرة منها القديم ومنها الجديد، من القديم سيرة ابن هشام، ومن الجديد الرحيق المختوم. فينبغي أن لا تخلو مكتبة الإنسان منها. هذا يسأل أسئلة تفصيلية في معركة أحد وحنين مما يدل على أنه ليس عنده خلفية، فأنصحه أن يبادر بعد صلاة العشاء لشراء الكتب التي أشرت إليها ليعرف ما سأل عنه بالتفصيل. يسأل متى كانت غزوة أحد ومتى كانت غزوة حنين ولماذا خلف الرماة، فأنصح السائل أن يسارع لشرائها ويستفيد منها ويكون عنده خلفية كاملة عن كثير من الأمور التي تخفى عليه. يقول رجل مات ولديه أبناء وواحد منهم ولد زنا، ولكن كان يجلس مع باقي الأولاد في المنزل ومسجل باسم الرجل والد هؤلاء، هل يرث من ماله؟ مع العلم بأن والد الأطفال يعامله معاملة ابنه. ما دام أنه أقر بأبوته له، الأب أقر بأبوته لهذا الولد فهو ولده وينسب إليه ويرثه ويعامل معاملة بقية أبنائه من حيث الميراث. يقول أنا أديت عمرة لي، فهل لي أن آتي بعمرة أخرى وأعتمد لجدتي المتوفاة؟ إذا أنك أتيت إلى مكة مرة ثانية فأقول نعم تأتي بها، لو خرجت من مكة لغرض من الأغراض ثم عدت إليها فإنك تأتي محرمة بعمرة أخرى لك أو لغيرك. أما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يحرم بعمرة ثانية فهذا هو الذي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما حصل من حادثة وقعت لعائشة رضي الله عنها عندما حجت متمتعة، فعندما أقبلت على مكة جاءتها الدورة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتحول إلى قارنة لئلا يفوتها الحج. فلما انتهى الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لتحرم منه، فخرج بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته، لأنه لو كان فاضلا لا أحرم عبد الرحمن، وهو قد أخذ المشوار مع أخته كاملا. يقول هل لأهل مكة عمرة أم يستحب لهم الطواف؟ الطواف يستحب لكل الناس، وأما أهل مكة فإذا خرجوا من مكة وجاءوا إليها فإن العمرة مشروعة في حقهم، أما أن يخرج من مكة لأجل أن يحرم بعمرة فهذا العمل ليس مستحبا كما قلنا. يقول هل ترك المسجل يشتغل بشريط قرآن في الغرفة وليس فيها أحد لأجل طرد الشياطين، رغم أن هذه الغرفة أدخن فيها وأشرب الشيشة، هل تشغيل القرآن يطرد الشياطين منها؟ اسأل نفسك، أنت جلست تدخن وتشرب الشيشة، ما راحوا الشياطين؟ شياطين الدخان وشياطين الشيشة جلسوا فما طردهم. أولا أنصح السائل وغيره أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأنه متعبد بتلاوته، وأنه شفاء ودواء وحكم وعبر ومواعظ، وأن الإنسان عليه أن يشتغل بالقرآن تلاوة وفهما وعملا، لأن القرآن نزل لأجل أن يكون نظام حياة، ولأجل أن يتعبد بتلاوته ولأجل أن يعتبر بما فيه من القصص والعبر. والأمر الثاني أحذر السائل وغيره من التدخين، لأن التدخين محرم، فإن مادة الدخان أو ما يتعاطى من الشيشة ونحوها مواد مضرة، وجسم الإنسان محترم ومحرم إلحاق الضرر به، فليس لك أن تضر نفسك، لأن جسمك ليس ملكا لك وإنما هو ملك لله، فلا يجوز لك أن تستعمل هذا الجسم وتلحق به ضرر، وإنما أذن لك باستخدامه فيما لا يضره. والأمر الآخر هو أنه قد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان والشيشة من الخبائث، فهي محرمة لا يجوز تعاطيها بحال، فعليك أن تتقي الله وتكتفي بما أحل الله وتبتعد عما حرم الله. يسأل يقول: ما حكم الصلاة من دون تغطية الرأس؟ والصلاة صحيحة لا شيء فيها، لكن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الزينة عندما يقابل ملك الملوك جل وعلا، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، المراد بذلك الصلاة. والزينة تختلف من مجتمع لآخر، فبعض المجتمعات زينتها بالعمامة، وبعضها زينتها في الغترة أو الشماغ، وبعضها زينتها في أن يكون الإنسان غير مغطى الرأس. هذه أمور اعتبارية، والإنسان يجتهد في أن يتزين لربه بما اعتاده وألفه في بيئته ومجتمعه. يقول: بماذا تنصح طالب العلم الذي يريد طلب العلم الشرعي من كتب الفقه والحديث والعقيدة والسيرة؟ الإنسان المبتدئ يبدأ بالمختصرات، فيأخذ مثلا كتاب الأصول الثلاثة في التوحيد، ثم كتاب التوحيد، وفي الفقه يبدأ مثلا بعمدة الفقه ثم زاد المستقنع، وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية ثم بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، وفي السيرة يبدأ بالمختصرات، مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب ثم شرحها ثم سيرة ابن هشام، ويكون عنده كتاب في التفسير كابن كثير، ثم بعد ذلك يقرأ شروح هذه الكتب. يقول: ما حكم حلق اللحية للشخص الذي لا ينبت له الشعر في بعض أجزاء الوجه؟ نقول: لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته ولو كان لا ينبت له شعر في كل أجزاء وجهه، الذي ينبت يتركه. وليس له حلقه. يقول ما رأيك فيما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية؟ هذا علم لا نعرفه، لكن الذين يعرفونه يقولون إنه أسس على أساس فاسد لأقوام ليس عندهم ما عندنا من عقيدة صافية. فنحن عندنا ديننا يكفينا وفيه حل لكل مشاكلنا النفسية وغيرها. ولهذا قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالبرمجات وهذه وجدت في مجتمعات لا دينية، ليس عندهم توحيد وليس عندهم معرفة لله وليس عندهم إيمان بالغيب وليس عندهم توكل على الله، فتفشو بينهم. أما نحن فلا نحتاج لمثل هذه الأمور. يقول: ما حكم العمرة للمتوفى ولي أم توفيت فبما تنصحني؟ أنا أجبت عن هذا الكلام قبل قليل وقلت إن الإنسان كونه يأتي بنسك عن غيره من حج أو عمرة هذا العمل صحيح. وإذا قدم الإنسان إلى مكة معتمرا عن أمه فإن هذا العمل من أجل القربات وأفضل الأعمال التي يصل بها أمه أو أباه أو قريبة، هذه من الأعمال الجليلة. لكن أنا نبهت على أن الإنسان الذي أدى النسك ليس من السنة أن يخرج من مكة لتكرار النسك من عدن الحل ونحوه، فليتنبه لهذا. يقول: ما حكم الصلاة على روح المتوفى أي بأن أهب له ركعتين؟ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد عن أحد. فلا يصلح أن تصلي عن قريبك، إنما صلي لنفسك وادع له وترحم عليه، وهذا من أفضل ما ينفع المتوفى وهو الدعاء له. أما أن تصلي عنه أو تصلي كما قلت على روحه فهذه الأعمال غير مشروعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.